أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر طيب من عطاياه، النمل قدسه والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور القمت مجده، والنحل يهتف حدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض لقد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسطرهم، العبد ينسى، العبد ينسى وربي ليس ينساه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد منكم الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت فينا بالقرآن هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. ما خلق الإله ولا ورى بشرا يرى كمحمد بين الورى. هيا بنا أخي المستمع الكريم نلتف حول مأدبة الله في الأرض والسماء، معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نعيش مع التبيان، نعيش مع الفرقان، نعيش مع القرآن. ويسعدنا ويسعد حضراتكم أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك قاري الإذاعات الخارجية وإذاعات جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط قارئ القرآن الكريم، والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس محافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ما هو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاتَّقُوا اللَّهَ واتقوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وَقَالَ فِي الْأَكَامَةِ قولوا لهم صدق الله العظيم. ولا تسفها ولا تسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فليتقوا الله وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل Allah تأهل الذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد ستتم إن رحلت بغير ذال وتشقى إن يناديك المنادي فلا تأمل لذو الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد ثم إن جنيت وأنت حي وكن منتبها من ذو الرقاب أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو الطيب كنا سويا في رحابة زي التلاوة القرآنية المباركة تلاها على أسماعنا فضيلة القارئ قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط قارئ القرآن الكريم والبوكيت السمعنا مركز فاكوس محافظة الشرقية. أذعنا عليكم عبر محطات إذاعتنا الكبرى وأحدث مكبرات الصوت الحديثة الناطقة باسم القرآن الكريم إدارة أولاد المرحوم الحاج العربي أبو حسين المقيمين بعزب الجادو مركز الإبراهيمية الشرقية إحدى مركزنا الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة والهندسة الكهربائية إدارة الحاج مصطفى حسين جدارة وأولاده الحاج محمد مصطفى في المعلم أحمد بمركز ومدينة الإبراهيمية. كما قام معكم بواجب الضيافة والخدمات الفندقية إدارة أولاد السعيد المقيمين بمدينة الإبراهيمية. كما من يتقدم باسم المعلم محمد أبو السيد أبو طه والعائلة الكريمة وعم الحاج طه والعائلة الكريمة الذين يتقدمون إلى كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. كما تور والعائلة الكريمة والحاج مصطفى أبو سالم وكل من جاء وشارك في هذه الليلة القرآنية قائلين لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء وشكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم وسبحان من له الدوام والبقاء لله.